بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده تسجيل قراءة في كتاب ونظرة بين الإسلام والنصرانية. الكتاب مفروض عبارة عن مناظرة متفرغة عاملها كذا شخص من الطرف الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد جميل غازي والأستاذ إبراهيم خليل أحمد واللواء المهندس أحمد عبد الوهاب. هو المفروض مناظرة تقريبا إيه؟ لا ما أظنش، ما كانش قسيس، ما كانش هيدخل الجيش، ما علينا. هو تقريبا ده علشان وديع أحمد، هو مش اسمه اللي مكتوب تحت، ما علينا مش مهم. هو في نسخة من الكتاب طبعا، تقديم وتعليقات هامشية للشيخ وديع أحمد اللي هو كان قسيس وكده. المهم يعني هو أستاذ عبد العزيز حابب الكتاب فهنقرأ منه ونعلق عليه وكده. أي خدمة يا أستاذ. هو جايب الجزء من الكتاب تحت عنوان القرآن والكتب السوالف ونبتدي نقرأ. ويتفرع من هذا السؤال عن النسخ، صح كده؟ النسخ، لأن النسخة عندي مش مشكولة، عندك هنا متشكلة. طيب سؤال آخر، سؤال يدور حول موقف القرآن الكريم من الكتب السابقة كأسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد، ونوجز الإجابة أولا ثم نفصلها بعد ذلك. فنقول في إيجاز إن كل رواية من روايات هذه الكتب إن صدقها القرآن الكريم فهي مقبولة يقينا، وإن كذبها فهي مردودة يقينا، وإن سكت القرآن الكريم عن تصديقها وتكذيبها سكتنا نحن أيضا عنها فلا نصدق ولا نكذب. وده في الحقيقة أصل مهم جدا في التعامل مع الكتب السابقة بشكل عام، اللي هم من أول يعني الكتب اللي ممكن يكون فيها وحي. لو تجيب الإقلام من جوه سنة. فهو المفروض الأصل ده بيتبع مع الكتب اللي ممكن يكون فيها وحي. خلي بالك، هو المفروض احنا قلنا الكتاب المقدس اللي هو العهد القديم والعهد الجديد، المفروض كل كتب العهد القديم منسوبة للأنبياء، وهي في الأصل إن كتب تم تجميعها، تقاليد تم تجميعها وتدوينها ومش عارف مين، وبعد كده تم نسبتها للأنبياء. فممكن يكون بشكل يعني عام، بغض النظر ان في اصفار معينه، يعني ممكن نشيد الانشاد ده يطلع بره الحزبه او الامثال او الجامعه او حاجات زي كده، لكن بشكل عام المفروض ان كتب العهد القديم منسوبه للانبياء، فممكن يكون فيها الصح وممكن يكون فيها الغلط. بالنسبه للعهد الجديد، هي بالنسبه لي اللي ليهم قيمه هم الاناجيل الاربعه، لان دول بس اللي فيهم كلام منسوب للمسيح عليه السلام اللي هو ممكن يكون موحى به من الله، فبالتالي ممكن يكون فيه الصح وممكن يكون فيه الغلط. فهي القاعدة ان اللي يوافق القرآن يبقى مقبول ويبقى من الوحي الباقي في كتبهم او الحق الباقي في كتبهم، واللي بيناقض القرآن ده تحريف وضلال وحاجات زيادة من تأليف بشر هم نسبوها للأنبياء، وفي حاجات احنا ما عندناش بها خبر، معجزات منسوبة للأنبياء او كلام معين منسوب للمسيح، في الإطار ان الإسلام ما تكلمش عن الموضوع ده في القرآن أو في السنة. طب احنا نعمل فيه ايه؟ لا نصدقه ولا نكذبه. ما نصدقوش عشان ممكن يكون ده تلفيق وحاجات هم زودوها، وما نكذبهاش ان ممكن يكونوا صادقين في الكلام ده. طب هنا بيقول ونقول في تفصيل. أولا القرآن مصدق، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، دي في سورة المائدة الآية رقم 48. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وربما فهم البعض من تصديق القرآن للكتب السابقة عليه أنه يزيل الاتهام عنها ويقر بما جاء فيها حتى ولو كان مغيرا مبدلا محرفا، وذلك فهم سقيم وغير سليم. يعني فعلا معظم المسيحيين بيفهموا من كلمة التصديق ان القرآن الكريم بيصدق بكل ما جاء فيه، لكن الكلام ده غلط. طب لما نشوف كده هو هيقول ايه؟ ثانيا القرآن مهيمن، لأنه في الوقت الذي سمى الله فيه القرآن مصدقا سماه مهيمنا، قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. المهيمن الشاهد المؤتمن الحاكم، فيشهد بما في هذه الكتب من الحق ويبين ما حرف فيها ويحكم بما أقره الله وأمر به من أحكامها وينسخ ما نسخه الله منها، وهو مؤتمن عليها في ذلك كله. قال ابن جريج القرآن أمين على ما قبله من الكتب، فما أخبر أهل الكتاب عن كتاب فما أخبر أهل الكتاب عن كتابهم فإن كان في القرآن فصدقوه إلا فكذبوه. وأورد البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الشهادات وغيره: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. يعني هو عاوز معنى الحديث ان القرآن الكريم هو آخر الكتب الموحى بها من الله بعد التوراة وبعد الإنجيل، فهو بما انه هو الأحدث يعني هو الأقرب عهدا بالوحي من الله عز وجل، لكن هذه الكتب قديمة فات عليها زمن طويل، وإن ربنا أخبرنا في القرآن الكريم إن هم بدلوا وغيروا حاجات زي كده، فبالتالي إن إحنا المفروض ما نروحش نسألهم عن اللي ما بين إيديهم واللي في كتبهم، إحنا عندنا كتاب أفضل وفي الوحي من غير تبديل ولا تغيير وكلام من ده، وهم مع ذلك يعني هو بيقول إن إحنا أفضل حال منهم وإحنا بنروح نسألهم، أنتوا عمركم شفتوا حد منهم هو بيجي يسألنا عن اللي في القرآن أو حاجات زي كده؟ على أساس يعني إن هم المفروض أولى إن هم يتعلموا مننا ويعرفوا الحق مننا، لكن هم بيكبروا وما بيسألوش. طيب، وقد روى أحمد من حديث جابر مرفوعا: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. يعني ما مش هنقدر نستفيد منهم بحاجة إذا هم أصلا في ضلال وفي كفر، فبالتالي احنا نروح نسألهم عن إيه؟ كانوا نفعوا نفسهم. ثالثا الكتب السوالف تؤيد القرآن. قال الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ده في سورة يونس الآية رقم 99. وهذه الآية الكريمة 94. إيه؟ 94 ده مكتوب عندك أنت كده؟ سوالف يونس 94، ده هو غلطان هنا في النسخة الإلكترونية وللأسف مش هقدر أغير فيها. طيب، وهذه الآية الكريمة لا تدل على وقوع الشك، صح؟ الآية الكريمة لا تدل على وقوع الشك، هو غلطان برضو هنا في النسخة الإلكترونية. وهذه الآية الكريمة لا تدل على وقوع الشك ولا على وقوع السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاكا ولا سأل أحدا منهم، بل روى عنه أنه قال: والله لا أشك ولا أسأل. ولكن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم من الأدلة والبراهين ما يؤيدك ويصدقك فيما كذبك فيه الكافرون، كما قال الله تعالى في آية أخرى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني المفروض هم باطلاعهم على الكتب السماوية السابقة يكونوا عارفين ده كويس يعني. وقال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني دي كلها آيات بتوضح إن أهل الكتاب عندهم علم، وإن الآية دي خصيصا عشان فيها قول إنا كنا من قبله مسلمين، بمعنى ان دول اهل الكتاب اللي هم كانوا فعلا على الحق قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جالهم القرآن الكريم وعرفوا الوحي وعرض عليهم نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، طلع اللي هو جه بيه موافق للي هم كانوا عليه، فبيقولوا إنا كنا من قبله مسلمين، يعني احنا كنا على الحق ده قبل ما هو يجي، على اساس ان كل الانبياء والمرسلين في الاسلام دعوتهم واحدة ورسالتهم واحدة، وبيبلغوا بنفس عقيدة الإسلام العام إن هو ما يشركوش بالله وفكر التوحيد والكلام ده كله، لكن في الشرائع كان في تفاصيل مختلفة ما بين الرسل، فهم كانوا مسلمين قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما سيدنا محمد بعث آمنوا به واستمروا على هذا الإيمان الصحيح. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان ويبكون ويزيدهم خشوعا. ده طبعا إخبار إن الذين أوتوا العلم، كان عندهم علم ومعرفة واطلاع على الكتب السماوية السابقة وهكذا، لما بيجي لهم القرآن الكريم أو يطلع عليهم القرآن بيأمنوا ويعرفوا إن ده وحي من عند الله عز وجل. وقال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الآيات دي كلها المفروض أجيبها في السلسلة بتاعت أهل الكتاب في القرآن وشرحها بالتفصيل، لأن الآيات دي يعني فيها حاجات كتير وشبهات بيقولوها، يعني يجي يقول لك الذين آمنوا للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدنهم أقرب مودة الذين قالوا إنا نصارى، يبقى احنا مش من الذين أشركوا. تصنيف، يعني القرآن الكريم بيصنف لما تيجي الذين أشركوا بشكل مطلق، زي الآية القرآنية اللي بتقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، هل ده معناه إن الباقيين ما أشركوش وبس الذين أشركوا هم القسم اللي في الآخر دول؟ لا، ده مسمى اسم جنس، يعني مجموعة من الناس، هو القرآن سماهم كده اللي هو المقصود بيهم كفار قريش والوثنيين وعبدة الأصنام. المجوس وقعوا في شرك، لكن دول ليهم مسمى تاني وتصنيف. الصابئين برضو وقعوا في شرك، والنصارى واليهود وقعوا في شرك، بس دول ليهم اسمهم. ان في ايات تانية كثيرة جدا بتصف اهل الكتاب من اليهود والنصارى انهم وقعوا في كفر وشرك. طيب، وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. برضو في الآية دي كلام بخصوص والمقيمين الصلاة. الآية كلها في سياق الرفع، ودي جاية منصوبة، اشمعنى؟ زي برضو إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والمجوس، مفروض تبقى منصوبة، لكن هي ليه جت هنا مرفوعا؟ فيها تفصيل معين في اللغة العربية، وليها دلالة في نوع من أنواع البلاغة، يعني إن الناس دول تحديدا في وسط السياق معهم، هنبقى يعني نشرحها فيما بعد يعني بالتفصيل. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا. إيه؟ هو غلطان في الآية، رغم إن هو المفروض يكون واخدها كوبي بيست. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، دي سورة الأنبياء. في الفرقان: وما أرسلنا من قبلك. إيه؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دي سورة الأنبياء الآية رقم 7. هو كاتبها هنا في النسخة هنا مظبوطة، سورة الأنبياء هي الآية زي ما هي مكتوبة كده صح في الأنبياء، رقم 7. الثانية الآية بتقول إيه؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وممكن يكون اتلخبط ما بين دي ودي، أو ما أعرفش بقى أنهي نسخة هي اللي مظبوطة. لكن الآية اللي بتقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، دي في النحل 43. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، دي في الأنبياء الآية رقم 7. طيب، وقال تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذه الآيات البينات تؤكد لنا أن الكتب القديمة فيها إشارات وبشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وبملته وبأمته. وقد يقول قائل ألا تحتمل هذه الآيات أن ما في أيدي أهل الكتاب صحيح لم يحرف؟ ونقول إن هذه الآيات لا تتحدث عن التحريف، فلذلك موضع آخر في الكتاب العزيز سنتناوله بالحديث فيما بعد إن شاء الله وقدر. يعني ما ينفعش إن علشان خاطر نبني تصور واضح القرآن الكريم أو الإسلام بيقول إيه بشكل عام عن الكتب السماوية السابقة، لازم نجمع كل الآيات اللي بتتكلم عن الكتب السماوية السابقة علشان نقدر نكون مفهوم واضح. لكن ما تجيش الآيات أو حتى عن اليهود والنصارى، ما تجيبش الآيات اللي ممكن يكون فيها مدح لليهود أو للنصارى أو لبعض منهم كانوا فعلا كويسين وكانوا على الإيمان الصحيح، وبعدين تقول أهو ده القرآن بيتكلم كده عن اليهود والنصارى إنهم حلوين ومقططين ومش عارف مين. لا، لازم تجمع كل اللي اتقال علشان تقدر تكون مفهوم مظبوط. فهو في آيات كثيرة أخرى بتتكلم عن إن اليهود والنصارى حرفوا في كتبين. هنا بيقول ولكنها تشير، الآيات دي بقى لكنها تشير إلى عدة حقائق جحدها الكفار وهي مذكورة مسطورة عند أهل الكتاب وفي كتبهم. وهذه الحقائق هي: الحقيقة الأولى أن الكتب المتقدمة تؤكد أن موسى وغيره من رسل الله عليهم صلوات الله وتسليماته دعوا إلى عبادة الله وحده ونهوا عن الشرك، فكان في هذا حجة على من ظن أن الشرك دين. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هو في يعني كان في آيات أخرى كثيرة بتتكلم عن أهل الكتاب إن هم قالوا، من ضمن الآيات اللي أنا متذكرها وإذا في سورة الأعراف الآية رقم 28 وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. يعني هم في آيات كتيرة بتقول إن أهل الكتاب أو اللي قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كانوا على ضلالة أو شركة أو حاجة وحشة كانوا بيدعوا إن ده وحي وده ديننا وربنا أمرنا بكده وكلام فاضي من ده. فهو المفروض لا، إن يعني زي مثلا النصارى لما بيدعوا إن التثليث جيب المسيح والكلام ده كله، لا، كتبكم المقدسة ما فيهوش الكلام ده، كتب المقدسة ما فيهاش تثليث، بتقول إن الأب لوحده هو الله، نفس الفكرة يعني. الحقيقة الثانية أن أهل الكتاب يعلمون أن الله أرسل إلى الناس بشرا مثلهم ولم يرسل إليهم ملائكة، فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشرا معه ملك، ويتعجبون من إرسال رسول بشري ليس معه ملك ظاهر، كما قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. في آية تانية وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو المفروض كتعليق هامشي على الكتاب يعني إن أنا ده مفروض مناظرة مع نصارى، ما خلطش ما بين اللي كان بيقوله كفار قريش يعني المفروض انا اعتقد ان الكلام ده ما كانش بيقوله اهل الكتاب ان لازم الملاك هو اللي ينزل والكلام ده، لكن ده كان ده بقى في سياق ان اهل الكتاب او كتبهم بتقول الكلام ده، ان لا ربنا بيبعث رسل من جنس الناس اللي بيبعث فيهم الرسل دول، بني ادمين، رسل بني ادمين، ما يكونش معهم ملائكه، والكلام ده يعرفه اهل الكتاب ويعرفوا اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. دي خطاب لكفار قريش اللي كانوا بيعتقدوا ان اهل الكتاب دول يعني هم مرجعيه، وان هم علشان خاطر عندهم كتب سماويه سابقه فهم عندهم علم وعندهم وحي، فلما كانوا بيختلفوا على حاجه او عاوزين يتعلموا حاجه او يعرفوا حاجه كانوا بيروحوا لليهود والنصارى. فهم لما جم بقى اعترضوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الموضوع ده، لا ده انت ازاي بشر، ده لازم ربنا يبعت لنا ملاك. فكان القران بيروح طب روحوا للناس اللي انتوا فالحين تروحوا لهم كل شويه تسالوهم عن حاجه، هم عارفين ان لا الانبياء بيكونوا من البشر مش ملائكه او حاجه زي كده. الحقيقة الثالثة أن يسألوا أهل الكتاب، ولا شك أن عندهم بهذا إشارة من علم عما جرى للرسل مع أممهم وكيف كانت عاقبة المؤمنين بهم وعاقبة المكذبين لهم. الحقيقة الرابعة أن يسألوا أهل الكتاب عن أصول الدين الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو دين الإسلام. الإسلام العلماء لما جم يتكلموا على كلمة الإسلام قالوا في إسلام عام وفي إسلام خاص. الإسلام الخاص اللي هو المقصود به بالعقيدة والتشريعات وكل حاجة جه بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الإسلام العام يعني العقيدة والمنهج اللي كل الرسل كانوا بيبعثوا به، اللي هو الخاص بالتوحيد وكيفية عبادة الله وإن ما نشركش بالله وحاجات زي كده. لكن كل رسول جه بشرائع تانية مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، يعني كان كل أمة كان ليها شرائع الخاصة، والمفروض الشرائع اللي نزلت على موسى عليه السلام في التوراة جه بعد كده سيدنا المسيح عليه السلام غير فيها شوية كنسخ وتعديل فيما هو صالح لأهل زمانه، وبعد كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم جه بالشرع الخاتم. ده التفصيل، يعني لأن بيجي بعض المسيحيين بيقول لك لا إسلام احنا ما نعرفش ايه الإسلام ده وما جاش بيه غير محمد واحنا ما نعرفش حاجة عن الإسلام. لا، هو الفكر العام اللي كل الرسل بعثوا به هو ده الإسلام، وهو دين الإسلام، وعن أوامره ونواهيه كالأمر بالتوحيد والصدق والعدل والبر والوفاء بالعهد وصلة الأرحام، وكالنهي عن الشرك والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن. يعني المفروض أهل الكتاب يكونوا عارفين الكلام ده، وان المفروض ما يجوش يكذبونا لما نقول ان سيدنا محمد نبي وجيب الكلام ده، يقول لك لا. بقى المشكله بقى في النصارى المعاصرين ان هم يقولوا ده انتوا سارقين الكلام ده مننا، مش ان ده فعلا الرسل فعلا بيجوا بهذه التعليم وهكذا. الحقيقه الخامسه يسالونهم عما وصفت به الرسل بما وصفت به الرسل ربهم، هل هو موافق لما وصفه به محمد صلى الله عليه وسلم أم غير موافق. الحقيقة السادسة يسألونهم يهودا كانوا أم نصارى عما لديهم من الشهادات والبشارات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم التي تحدث القرآن الكريم عنها في مثل قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقوله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. موضوع ده مبحث كبير جدا جدا، لكن الخلاصة إن المفروض أهل الكتاب إلى اليوم عندهم في كتبهم المقدسة إشارات لنبي آخر الزمان، وإن كان مع التحريف والتبديل الأمور أكيد، يعني ده اقتناع الشخصي إن على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت هذه البشارات والإشارات واضحة بقوة شديدة جدا جدا، وبعدين مع مرور الوقت اليهود والنصارى بدأوا يحرفوا ويخفوا وهكذا. يعني حتى نصوص الكتب المقدسة على أيام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، وده كان في القرن الثامن والتاسع الهجري، يعني فات عليهم بتاع 600 سنة هجريين كمان، كان برضو البشارات على أيامهم أوضح بكتير جدا جدا، واقتباساتهم من النصوص المقدسة لليهود والنصارى كانت واضحة بكتير جدا جدا. تيجي دلوقتي تدور على اللي اقتبسه شيخ الإسلام ابن تيمية ما تلاقيش زيه في كتب المقدسة. حتى إن في حديث مشهور جدا في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانوا بيسألوه عن أوصاف النبي الخاتم في التوراة، الحديث ده موجود في البخاري، فبيقتبس نصوص المفروض شبيهة جدا بكلام موجود في سفر إشعياء دلوقتي، لكن لما تيجي تقرأ في اختلافات كثيرة جدا. حتى في بعض الإخوة حاليا، أخ اسمه كرم عثمان، حصل على بعض ترجمات عربية قديمة، أول ما جم يطبعوا ترجمات عربي سنة 1500 وشوية، إيه؟ كانت مطبوعة في روما ومطبوعة مش عارف مين، نسخ موجودة إلكترونية ديجيتال دلوقتي، بس تعتبر نسخ أثرية ميكروفيلم ومش عارف مين وحاجات زي كده. ترجمتهم زمان كانت فيها حتى بغض النظر عن الإشارات والبشارات وكده، لا كان فيها حتى كلام كثير تحس إنه ده ينفع أنت تستشهد بيه، فيها ألفاظ تحس إن هي إسلامية. يعني لما يجي يتكلم عن الزواج يقول نكاح، لما يجي يذكر المسيحيين يقول نصارى، لما حاجات كتيرة زي كده. هم مع الوقت كل شوية بيغيروا وبيبدلوا في ترجماتهم وفي نصوص كتاباتهم علشان خاطر ايه، تحس ان ايه ده الكلام اللي بيحكي عنه القرآن ده احنا ملناش دعوة بيه خالص. لكن ليه في فارق كبير ان مع مرور الزمن هم بيستمروا في التحريف وبيستمروا في التغيير علشان خاطر لما تيجي انت تتكلم عنهم يقول لك احنا ما نعرفش ايه اللي انت بتتكلم فيه ده، لكن ده الحقيقة من اجل تحريفهم وتغييرهم للنصوص والترجمات وهكذا. هنا بيقول فان قال قائل فان اهل الكتابين لا يصدقون هذه البشارات ولا يقولون بها، قلنا له هذا مستحيل عقلا، لأن الكثيرين من علماء أهل الكتاب وعامتهم دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم، وما كان لهم أن يدخلوا ذلك الدين الذي يكذب عليهم في أوضح ما لديهم من مقررات. كلام ده هام جدا، لكن احنا دلوقتي ما بنتناساه. يعني دائما في فصول كثيرة جدا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وفي كتب شيخ الإسلام ابن القيم وفي كتب كبار أئمة الإسلام اللي بيتكلموا عن دعوة النصارى ومناظرة النصارى وهكذا، حجة أساسية على اليهود والنصارى اللي دخلوا الإسلام منهم. والكلام ده كان على أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتير جدا جدا. وفي قصة كان بيتكلم عنها الشيخ خالد عبد الله لما كان بيتكلم على العلمانيين، وإن في علمانيين بيبتدوا يتركوا العلمانية والليبرالية ويقولوا فضايحهم وحاجات زي كده، فكان بيستشهد بلفظة حصلت مع أحد كبار اليهود اللي أسلم، فعبد الله بن سلام تقريبا. المهم حصل موقف مشهور وأنا من خبتي نسيه. المفروض أنه أسلم هذا الشخص، كان يهودي من علماء اليهود الكبار، فبعدين تقريبا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له أنتوا بتقولوا إيه عن فلان فلاني، عبد الله بن سلام تقريبا. فرحوا اليهود قالوا ده كبيرنا وابن كبيرنا وعظمنا وباشا كبير عندنا. فرح دخل عليهم عبد الله بن سلام وقال لهم انا اشهدكم ان انا لا اله بان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال لك ده سفيهنا وابن سفيهنا وصغرنا وابن صغرنا. فهو بيقول في الشيخ خالد عبد الله بيقول لك هم الليبراليين كده على طول، كبرنا وابن كبرنا وسفيهنا وابن سفيهنا كده، يعني بيتقلبوا في الكلام على نفس الشخص. فده مفروض أكبر دلالة إن علماءهم قديما وحديثا كانوا بيدخلوا الإسلام، فبالتالي بما إنهم دخلوا الإسلام فهم بيقروا بكل ما جاء فيه، خصوصا في الآيات القرآنية اللي بتتكلم إن هم يعرفوا بشارات وحاجات زي كده. بالنسبة لليهود وبالنسبة للنصارى المفروض بشكل عام حديثا إن هم ما ينكروش ان في الكتب السماويه السابقه خصوصا كتب العهد القديم ان في اشارات بنبي اخر الزمان واللي هو المسيح المنتظر او المسيا والكلام ده كله. لكن المفروض ان خلافنا ما بيننا وما بينهم وما بينهم هم وما بين اليهود هو مين الشخص اللي بينطبق عليه هذه البشارات. يعني القرآن الكريم المفروض بيقول انتوا عندكم اشارات بتتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالمفروض هو ما ينكرش لا ده احنا ما عندناش انه بينطبق على سيدنا محمد، لكن احنا عندنا واحنا بنعتقد ان هو بينطبق مثلا على المسيح. اليهود بيقولوا احنا برضو عندنا، لكن احنا بنقول انه بينطبق لسه على شخص لسه ما جاش. ايا كان، لكن هو ما ينفعش ينكر الموضوع بالكلية ان كتبهم السابقة ما فيهاش بشارات. اكتر شيء المسلمين ألفوا فيه كتب بخصوص الحوار الإسلامي المسيحي أو دعوة النصارى واليهود والكلام ده كله بشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في ناس للأسف يعني شطحوا بالموضوع ده كتير جدا بحيث أنه كأنه أي نص في الكتاب المقدس دي بشرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده واسع شوية، لكن في ناس فعلا ألفوا مؤلفات قيمة جدا وممتازة ومبنية على نقد علمي وجايبة استشهادات اليهود والنصارى ان هم فعلا بيؤمنوا ان النصوص دي بشارات بالمسيا او المسيح الرئيس. بعدين احنا بقى نشوف هل ده ينطبق على المسيح ولا ينطبق على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالموضوع ده هام جدا جدا. في بقى ناس ما عندهمش لا دم ولا ادب بيطعنوا صراحة، يعني دي من المسلمات في العقيدة الإسلامية ان الكتب السماوية السابقة بشرت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يجي بقى واحد زي عبد المسيح بسيط أبو الخير او غيره يجي يكتب كتب في الرد على ده ويستشهد بآيات قرآنية بجاحة شديدة ويقول لك ده احنا مضطهدين في مصر. لو كانوا مضطهدين كان واحد يكتب كتاب زي كده كان يتحكم عليه بإعدام ولا حاجة زي كده، ان ده طعن صريح في دين الله. جايب في مقدمة كتاب له اسمه هل تنبأ الكتاب المقدس بنبي يأتي بعد المسيح، ولو كتاب تاني اسمه هل صلب المسيح حقيقة أم شبه له، يعني ده في العنوان اختباس صريح بالآية. المهم الكتاب التاني ده بتاع هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر يأتي بعد المسيح في المقدمة كاتب كأن احنا بنفتري عليهم، وهو بيقول ده القرآن بيقول عننا الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كلام ده ما حصلش، كلام ده احنا ما نعرفش عنه حاجة. ده تكذيب صريح للقرآن الكريم. ده ايه مدى الحرية اللي انتوا عايشين فيها ان واحد مسيحي يكتب كتاب زي ده ويكون موجود؟ يعني كتب عن المسيح البسيطة بالخير موجودة في كل المكتبات المسيحية سواء بروتستانت او ارثوذكس او كاثوليك، لان هو مفروض بيصد هجوم اسلامي على المسيحية، فخلاص بقى مفيش ما بيننا وبين بعض طوائف، ده اي طائفة تبيع كتبه. لكن لما يجي مثلا يتكلم على طقوس ارثوذكسية او حاجات زي، لا الكتب اللي بتتكلم عن طوائف تتباع في المكتبات التابعة لطوائف. فالمفروض ان دي عقيدة اسلامية راسخة بان الكتب السماوية السابقة واهل الكتاب عندهم علم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبأوصافه وان هو فعلا النبي الخاتم. طيب هنا بيقول فان قال قائل إذا كنتم تعتمدون على كتبنا في صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والتبشير به فإن كتبنا على هذا تكون صحيحة ومبرأة عما وصفتموها به من التبديل والتحريف. أنا قبل ما أعلق على النقطة دي أنا عاوز أشوف إجابته هو، لأن دي مسألة مهمة. يقول لك يعني أنت بمزاجك تقول دي حلوة ومش محرفة وبشرة ونبوة ودي وحشة ومحرفة؟ لا، انت تاخد الكتاب كله وتقول يبقى هو جميل وحلو ومش محرف، يا اما هو محرف ما تاخدش من عندنا حاجة. فهو بيقول قلنا له ان هذه التوراة والانجيل فيها حق وباطل وقد اختلط هذا بهذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. طيب وينقل الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث قول الشافعي، أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملا لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في الحرج، ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه، ولم يرد النهي عن تكذيبهم. يعني إن هو بيتكلم على لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ده في الجزء اللي هو احنا ما عندناش فيه أخبار، لكن احنا ممكن نكذبهم في اللي شرعنا جاي بخلاف اللي عندهم، وممكن نصدقهم في اللي بيوافق شرعنا، اللي هو الأصول اللي هو تكلم عنها في الأول خالص. ولا شك أن البشارات بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من النوع الذي تواطأ على الإخبار به ما جاء في القرآن الكريم وما أقرته كتب القوم، وقد أسلفنا في حديث الشيخ إبراهيم خليل أحمد شيئا من هذا، وهو كثير لمن أراد أن يتتبعه ويحصيه. ده جزء في الكتاب فات قبل كده، مش عارف. فإن قال قائل إننا نجد في القرآن الكريم آيات تشهد بصدق التوراة كما هي اليوم، وتشهد بصدق الإنجيل كما هي اليوم، وتؤكد أن الكتابين لم يصابا بتحريف ولا تزييف من مثل قول القرآن، وكيف يحكمون كما عندهم التوراة فيها حكم الله وقوله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، قلنا أولا نصدر الإجابة بآيات كريمة من القرآن الكريم تؤكد أن أصابع العبث امتدت إلى هذه الكتب. ما هو يعني هو كأنه بيضع منهج إن احنا ما يعني القرآن بيتكلم عن التحريف والقرآن في مدح لهذه الكتب، فلازم نفهم بحيث ان احنا نوفق هذه الآيات، لان هذه الآيات لا يمكن ان يكون فيها تناقض، في حاجة انت مش فاهمها. ان كان ظاهر الآيات مدح للتوراة والإنجيل، ففي آيات تانية بتتكلم انهم حرفوا، فعلى ضوء هذه الآيات الاخرى نفهم الآيات اللي ظاهرها شيء مستشكل. يعني فهو بيقول في آيات كريمة من القرآن الكريم تؤكد أن أصابع العبث امتدت إلى هذه الكتب، كقوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. آية واضحة وصريحة، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وقوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فدي آيات خاصة في جزء أولاني منها خاص باليهود، اللي هو الجزء اللي بيقول إيه ده أنا قلبت فين؟ معلش، اللي هو الجزء اللي بيقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وبعدين ومن الذين قالوا، يعني الجزء الأولاني بتاع عن اليهود والجزء الثاني عن النصارى، وبرضو مكتوب عن النصارى مما كنتم تخفون من الكتاب، يعني بيخبوا به حاجات، ده برضو إشارة لتحريف. وقوله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وقد روى أحمد من حديث جابر مرفوعا: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. فهذه النصوص الكريمة قرآنية أو حديثية تفيد أن القوم قد حرفوا كتبهم ونسوا حظا مما من وحي الله من وحي الله وهداه، وإن هذه الكتب بعد أن أصابها ما أصابها لم تعد قادرة على إعطاء الإنسان رشده وهداه وتقواه. ولقد قدمنا بحثا دقيقا للواء أحمد عبد الوهاب حول قانونية الأناجيل، ده في أول كتاب خالص، أثبت فيه بما نقله عن الكتاب المسيحيين وغيرهم أن هذه الكتب فيها مئات القضايا التي تختلف مع العقل والنقل والعلم. ثانيا أنه ما زال في كتب القوم شيء من الحق، وإن كان قد بدلت وغيرت ألفاظه إما بحكم الترجمة أو بدافع الأغراض الشخصية. وإذ قرأنا الآيتين الثالثة والأربعين والسابعة والأربعين من سورة المائدة، وهم الآيتان اللتان استدل بهما المستدل في سياقهما من السورة، اللي هما الآيتين لا لو كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، دي الآية المائدة 43 والمائدة 47 اللي هم بقى فيهم الرد بقى. يعني هو قال لك الآيات دي بتقول إن الإنجيل والتوراة مش محرفين، فهو قال لا ده في آيات كثيرة بتتكلم إن هم حرفوا. طب وبعدين احنا نفهم هذه الآيات إزاي؟ فهو بيقول: وهما الآيتان اللتان استدل بهما المستدل في سياقهما من السورة لازال كثير من الغموض. كلمة السرية هنا إيه؟ أو كلمة السر هنا إيه؟ في سياقهما من السورة. يعني ما تقتطعش الآية، الآية حقيقة الآيتين دول حقيقة بيتكلموا عن التوراة والإنجيل وقت النزول. في سياقهما من السورة لازال كثير من الغموض ولا اتضحت الحقيقة جلية سافرة. لا، ما انت عشان تفهم السياق، يقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمه من بعد مواضعه يقولون ان اتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. شيخ الإسلام تيمية الذين أسلموا يعني أن أنبياء كانوا على الإسلام. يعني من ضمن الآيات اللي هو بيستدل بها أن الأنبياء السابقين والذين اتبعوهم كانوا مسلمين. لكن هنا أنا كنت أول مرة لاحظ الذين أسلموا، ده مقصد الآية. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سبحان الله، الآيات دي خطيرة جدا. يعني أنت لو لاحظت بداية الآيات أصلا بتتكلم إن هم كانوا بيحرفوا يحرفون الكلمة من بعض المواضع. هو الفكرة كلها إن السياق الآيات دي نزلت في قصة حصلت أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن هم كان في يهود كانوا إيه؟ طيب ماشي. فقد أمر أهل التوراة أن يحكموا بما أنزل الله في كتابهم، وأمر أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله في كتابهم، والله أنزل في التوراة وأنزل في الإنجيل الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يحكموه فكأنهم لم يحكموا التوراة والإنجيل. فكأنهم لم يحكموا التوراة والإنجيل، وإذا لم يؤمنوا به فكأنهم لم يؤمنوا بما في التوراة والإنجيل. وقد ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد هذا، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. ده طبعا كذب ونصب. فقال عبد الله بن سلام، ده اللي أنا قلت لك عليه اللي هو كان من كبار اليهود وأسلم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جي بيه لليهود قال لهم: انتوا بتقولوا ايه؟ فعبد الله بن أبي سلام فقال: ده كبرنا ومن كبرنا ومش عارف مين. فرح دخل لهم وقال لهم: ده طب أنا أسلم، ده سفهنا ومن سفهنا، وقالبوا عليه مرة واحدة. فرح هو جاب عبد الله بن سلام، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فاكر النصوص اللي احنا كنا لسه قارينها امبارح في كتاب غريب ومحير، رغم ان هي عجيبة وغريبة بس هي فيها رجم، ان اللي يزني هو والزانية طبعا لو كانت عذراء مخطوبة او عذراء مش مخطوبة او عذراء ايا كان يعني، وفي المدينة او في الحقل، المهم ان عندهم في كتابهم حكم الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها. نشروها دي بتدل على ايه؟ إن هي كانت بتتفرد سكرول يعني، ففردها كده قصادهم. فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله: ارفع يدك. وطبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو غالبا أصلا التوراة دي ما كانتش باللغة العربية، كانت بنص عبري، وهو كان بيترجم ليهم يعني النص، فبيقول لهم: آدي التوراة، ما فيهاش هنا ولا فيها هنا، ورغم الحتة. لكن عبد الله بن سلام اكيد هو كان يعرف اللغه العبريه وكان يعرف، فبيقول: ارفع. هو اللي قال له: فارفع يدك. فرفع يده فاذا فيها ايه الرجم، فقالوا: صدق يا محمد. فامر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. هو القصه ان هم لما جم يسالوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوش عاوزين فعلا يتحاكموا الى حكم الله، ان هم كانوا ايه؟ عاوزين يمكن يقول لنا حكم أخف من اللي عندنا. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق حتى جاء مدراس يهود. مدراس دي اللي جاية منها الكلمة العبرية مدراش، يعني مكان هم بيدرسوا فيه، وده قسم من أقسام التلمود، يعني مكان اليهود بيتدرسوا فيه، جاية من الدراسة يعني. فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ويطاف لهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال: فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال عبد الله بن سلام وهو مع رسول صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده، يعني قل له يرفع ايده. فرفعها فاذا تحتها آية الرجم، فقالوا: صدق فيها آية الرجم، ولكننا نتكاتمه بيننا، وإن أحبارنا أحدثوا التحميم والتحبية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما فرجما. وأخرج مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، فدعاهما فقال: هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. سيبك من حكم ربنا وإحنا نشوف حاجة جديدة يعني علشان نعرف نمشيها على الكل. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه. فأمر به فرجم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول إيه؟ إذا أماتموا ماشي. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، إلى قوله: فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ده في بعض الآيات، يعني في بعض العلماء لما جم تكلموا أصل التلات أوصاف دول نزلوا في اليهود والنصارى، وده في كلام عظيم جدا بخصوص ما يسميه العلماء الحاكمية أو الحكم بشريعة الله، لو من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. يا إما هتبقى واحد من التلاتة، يا إما هيجتمع فيك التلاتة. والعلماء فصلوا: طب إمتى يبقى كافر، وإمتى يبقى ظالم، وإمتى يبقى فاسق؟ ده يعني في تفصيل كبير، لكن في النهاية دي دلالة عظيمة جدا جدا ان لابد ان يحكم شرع الله عز وجل، وان ما ينفعش يكون عندنا شريعة في موضوع ما ونتركه ونشرع لانفسنا نحن شريعة، خصوصا في موضوع الرجم والحدود اللي هم بيحاربوها حرب عظيمة جدا دلوقتي. اليهود والنصارى من ضمن اسباب خزيهم وغضب الله عليهم وتشتتهم في الارض وتسليط اعدائهم عليهم وهكذا، هم ان هم ما كانوش بيقيموا الشرائع والوصايا. طيب ما بتعرفش توقفه؟ طيب الله اكبر الله اكبر. فهنا بيقول فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، إلى قوله: فأولئك هم الكافرون، إلى الظالمون، إلى الفاسقون. قال: هي في الكفار كلها، كل يعني التلات أوصاف. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، تقريبا قبيلة من، ورجلا من اليهود قبيلة أو حاجة زي كده. وفي سنن أبي داود عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتي بنفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف، فأتاهم في بيت المدراس فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم. فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال: ائتوني بالتوراة. فأتي بها فنزع الوسادة من تحتي ووضع التوراة عليها وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: ائتوني بأعلمكم. فأتي بشاب ثم ذكر قصة رجم. تقريبا الحديث ده أصلا ضعيف. لا، في بعض العلماء لما الإخوة تكلموا في الموضوع، هو الحديث ده أصلا غالبا الحديث ده أصلا ضعيف. خلينا اطلع عندنا الذكاء اللي انا فيه ده، انا اصلا فاتح المكتبه الشامله وكنت افتح. طيب هطلع بس كتب الامام الالباني: امنت بك وبمن انزلك. انا ما بقولش ضعيف علشان ده بمزاجي، لا، انا اعتقد العلماء حكموا عليه بكده يعني. طيب كذا إخراجه وإسناده حسن. ده إرواء الغليل في تخريج أحاديث ثاني عزم الحركة كده. آمنت بك وبمن نزلك. ده موجود في سنن أبي داود 4415. ثانية واحدة. فإحنا رحنا مكتبة سخاء العامرة وعندنا نسخة سنن أبي داود وحكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني. فهو المفروض الحديث ده حديث رقم 4451 مكتوب جنبيه إنه ضعيف. حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال سمعت رجل من مزينة عن أبي هريرة قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصن حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوه بالتجبية يضرب 100 بحبل مطلي بقار ويحمل على حمار ووجه وحمار ومنه وجهه مما يلي دبر الحمار فاجتمع أحبار من أحبار. يعني يا عدو الحمار بتشقلب فين ده؟ طيب ما علينا. فهم فاجتمع أحبار وأحبارين فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوه عن حد الزنا وساق الحديث قال فيه قال ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فأخير في ذلك قال فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله. طيب ده لا ده الترقيم الحديث غير اللي أنا مطلعه. ده حديث تاني في مشكلة بقى الترقيم في خلاف. طب ثواني في بعض الإخوة لما جم يتكلموا في تصحيح الحديث قالوا الإمام الألباني حسنه. أنا كان في خطأ في ترقيم الحديث. هو في النسخة المطبوعة الحديث رقم 4449 فهنا هو حسن. هو الإخوة لما قالوا هو يا إما فعلا الحديث صحيح له تفسير يا إما الحديث ضعيف أصلا وليس حجة. طيب لو هو صحيح يبقى المقصود بإيه؟ المقصود بإيه الإيمان المجمل بالتوراة إن هي إن المقصود إن هذه هي التوراة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول أنا مؤمن بالتوراة وبمن أنزلك مش تحديدا هذه النسخة يعني أو المخطوطة دي هي التوراة اللي أنا مؤمن بيها. طيب احنا فين في البتاع ده؟ في سنن أبي داود كذا. طيب دي قريناها خلاص. وأخرج أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتية دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله فقلنا نبي من أنبيائك. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن يعني متزوج يعني وزن. قالوا نحممه ونجبيه ونجلده ونحبيه ونجلده والتحبية أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما. فقال وسكت شاب منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ساكدا أنشده فقال اللهم إذ أنشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله يعني ما بوش بتنفذوه كده يعني. قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا هذه فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما. طيب، قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، مما عرضناه وسردناه يتضح لنا أن المقصود تحكيم هذه الكتب فيما يتفق مع القرآن لا فيما يناقضه أو يخالفه. فإن قال قائل من النصارى إن القرآن الكريم يثني علينا ويعتبرون أقرب الناس مودة للذين آمنوا، كما في قوله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. بس تعليق بسيط، إن حجج النصارى منذ القديم هي نفس الكلام، ما بيتغيرش. يعني تقرأ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يقول نفس الكلام، تقرأ لله أقدم منه تقول نفس الكلام، تقرأ لغاية حديث مروية حوارات حصلت ما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونصارى نجران أو غيره، نفس الدماغ هي ما بتتطورش ما بتتغيرش ما فيش. سبحان الله، شيء غريب جدا. قلنا له: إن هذا الثناء إنما هو خاص بالذين آمنوا منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وده طبعا باين من سياق الآية، ولا شك أن الذين دخلوا في الإسلام من النصارى أكثر من الذين دخلوا فيه من اليهود، ده واضح ولا شك، يعني ده مقصد الآية اللي هي: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، يعني أقربهم مودة يعني في علاقة، هم أقرب مننا كمسلمين من اليهود ومن المشركين. اليهود كان ربنا غاضب عليهم وربنا أسى قلوبهم وهكذا، فما كانش بيؤمن منهم إلا قليلا زي ما بيقول القرآن الكريم عنهم، لكن النصارى كان بيؤمن منهم أكتر، فعلشان كده هم أقرب. طيب، وأنا أعتقد وأعتقد برضو أن هم أقرب من اليهود، أقرب من المشركين اللي هم عبدة الأوثان وكفار قريش وكده. ليه؟ لأن دول كانوا بيحاربوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا بيشتموه وكانوا بيضطهدوه هكذا، لكن معظم النصارى في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش ليهم في الموضوع ده. يعني أنت لو بصيت في السيرة كده بشكل عام مين اللي افتعل مشاكل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هتجد يهود كفار قريش، النصارى ما لهمش دور كبير في هذه المشاكل والخناقات وحاجات زي كده. يمكن هم فعلا زي ما القرآن الكريم كان بيقول عليهم في الوقت ده، كانوا منهم قسيسين ورهبان وكانوا منشغلين في أديرتهم وما لهمش دعوة بالدنيا، يمكن. لكن يعني سبحان الله، أحفادهم بقى دلوقتي ما هماش زيهم كده، وإن كان إن الواقع برضو كتير جدا من النصارى هم اللي بيدخلوا الإسلام في مصر في العالم بشكل عام. طيب، فإن بيقول: ودليل ذلك ما جاء في الآيتين 83 و84 من سورة المائدة، وهما الآيتان اللتان تليا الآية التي استشهد بها ذلك القائل، اللي بتقول: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. يبقى هو سياق الآيات مش بيتكلم على عموم النصارى كلهم بشكل عام، لكن في سياق استجابتهم للدعوة الإسلامية وفي سياق تقبلهم للإسلام وهكذا، بنلاقي أن النصارى أقرب والنصارى أحسن من اليهود ومن الوثنيين. طيب، فهو سبحانه وتعالى لم يعد بالثواب في الآخرة إلا هؤلاء الذين آمنوا بمحمد. ده برضو نفس الفهم الخاص بالآية اللي بتقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يجي النصراني يقول لك ده القرآن بيتكلم عننا هو إن احنا لا خوف علينا وما نحزنش، يعني احنا كويسين. لا، هو كلمة السر في الآية: من آمن بالله واليوم الآخر. يعني أي حد من دول اليهود أو النصارى أو الصابئين اللي آمن منهم بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه؟ لا، هو المقصود ان بداية الآية اللي هو ان الذين امنوا اللي هم المسلمين فعلا يبقوا زيهم ويتبعوا شرعهم. طب في واحد يسأل، طب يقول لك طب الذين امنوا، من امن بالله واليوم الاخر كيف يؤمن المؤمن؟ فقال لك انه يثبت على ايمانه الى النهاية الى الموت. يعني ايه؟ يعني القضية ان احنا مش عندنا الخلاص في لحظة، انت امنت انت داخل الجنة، لا، ان انت تثبت على هذا الايمان وتفضل تعمل صالح الى ان تموت يعني. طب فهنا بيقول فهو سبحانه وتعالى لم يعد بالثواب في الاخرة الا هؤلاء الذين امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. والشاهدون هم الذين شهدوا له صلى الله عليه وسلم بالرساله، فشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ولهذا فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى فاكتبنا مع الشاهدين، قال مع محمد صلى الله عليه وسلم وامته، يعني اللي شهدوا له بالرساله وشهدوا لله عز وجل بالوحدانيه. وكل من شهد للرسول بالتصديق فهو من الشاهدين، كما قال الحواريون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وإذا كان القرآن الكريم قد أثنى على هؤلاء القساوسة والرهبان الذين درسوا الحق وأخلصوا في دراستهم فأعلنوه واتبعوه، فلقد نعى على غيرهم من الذين اتخذوا الدين تجارة وأخذوا يكنزون الذهب والفضة وينصبون أنفسهم للناس آلهة يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون يدخلون الجنة من يشتهون ويحرمون منها من يبغضون. لو ما ضربتم على الأرض تربطوا في السماء وما حلمتموا على الأرض تحلموا في السماء. شاطر فعلا. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله. يعني الفكرة ان ما ينفعش انت زي ما قلت تاخد فكرة القرآن الكريم بيقول ايه عن اليهود، القرآن الكريم بيقول ايه عن النصارى من ايات تقتطعها من سياقها، لكن تجمع مجمل الايات. شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخ الاسلام ابن القيم عندهم فكرة بخصوص النصارى واليهود ان هم من الامم المنقسمين الى سعيد وشقي. يعني منهم ناس هيدخل الجنة ومنهم ناس هيدخل النار، ده قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كل شخص غير مسلم بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو فريقين، فريق في الجنة وفريق في الجحيم. الجنة اللي أمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب قبل بعثة النبي ما كان فيه يهود ونصارى، هل كل اليهود والنصارى في النار؟ قال لك لا، في منهم شقي وفي منهم سعيد. السعيد فيهم هم اللي ايه؟ اللي كانوا على نهج النبي اللي قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا فعلا متبعين لسيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وكانوا على دينه وكانوا على شرائعه وما خلفوش التوحيد اللي جه به سيدنا المسيح عليه السلام. فهو المفروض كده ان اليهود اللي كانوا على دين موسى عليه السلام وعلى كل الانبياء اللي جم من بعده، في خط فاصل سيدنا عيسى عليه السلام. طب اللي كفر بسيدنا عيسى من اليهود ده رايح النار وش. فالمفروض بقى اليهود الكويسين هم اللي ايه؟ امنوا بسيدنا عيسى واستمروا على تعليمه الموافق للانبياء اللي جم قبله واللي منهم سيدنا موسى عليه السلام. فهو الفكرة كده ان اليهود في منهم ناس وحشين وفي منهم ناس حلوين، والنصارى في منهم ناس وحشين وفي منهم ناس حلوين. كان في نقطة انا تأملتها لما جيت اجمع الايات القرآنية التي تتكلم عن اليهود والنصارى وعن اهل الكتاب، والايات اللي بتمدح في اليهود والنصارى والايات اللي بتذم اليهود والنصارى، وجدت ان لا توجد آية واحدة يمكن بتمدح في اليهود خالص. يعني ما تلاقيش آية بتقول عن بتجيب مصطلح اليهود وتقول عنهم حاجة كويسة، لكن ممكن تلاقي الآية بتقول إيه من قوم موسى، ينسبهم لموسى ما يقولهمش إن هم بمسمى اليهود يعني، أو إن أو الذين آتيناهم الكتاب وتبقى الآية في السياقة بتتكلم عن اليهود. فكأن والله أعلم إن المسميات النصارى واليهود الأسماء دي نصارى يهود أو نصرانية يهودية الغالبية العظمى من متبعيهم على ضلال ورايحين النار. ولكن لما بنيجي نتكلم عن اللي حلوين فيهم كان القرآن بيشير إليهم بأهل الكتاب. الموضوع ده برضو بالنسبة للنصارى أنا لا أعلم إلا هذه الآية اللي بتتكلم على ناس تمدحهم بوصف النصارى اللي هو بتقول ولا تجدنهم أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. فده في مدح ليهم. دي تقريبا الآية الوحيدة اللي أنا أعرفها اللي هي بتتكلم بلفظة نصارى في السياق ده. لما أنا قلت اللي هو شقي وسعيد, السعيد فيهم اللي هم إيه كان متبع للأنبياء اللي قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, ولما جه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمنوا به واتبعوه, فهم دول النصارى الممدوحين أو هم دول اليهود الممدوحين. بالنسبة لليهود أنا ما وجدتش مدح ليهم بصفة يهود أو الذين هادوا, كان دايما بصفة أهل الكتاب أو من قوم موسى أو كده. بالنسبة للنصارى ما وجدتش غير الآية دي, هي دي الآية الوحيدة اللي بتستخدم لفظة نصارى وفيها مدح ليهم. فأنا استنتجت من ده كأن اللي اتقال عليهم نصارى واللي اتقال عليهم يهود معظمهم كانوا وحشين. طيب فهنا بيقول وإذا كان القرآن الكريم قد أثنى على هؤلاء القساوسة والرهبان الذين درسوا الحق وأخلصوا في دراستهم فأعلنوه واتبعوه فلقد نعى على غيرهم من الذين اتخذوا الدين تجارة وأخذوا يكنزون الذهب والفضة وينصبون أنفسهم للناس آلهة يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ويدخلون الجنة من يشتهون ويحرمون منهم من يبغضون ويحرمون منهم من يبغضون قال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يعني أحبارهم ورهبانهم اتخذوهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوه رب من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. الآيات دي بقى النصارى مش بيحبوها خالص. فيلم حسن ومرقص لما دخل الكنيسة ده دخل الكنيسة وده دخل المسجد في صلاة الفجر بل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون الله أكبر. دايما لما بيجوا يتكلموا آيات قرآنية بتتكلم هي الآية دي بيحبوه, رغم ان في آيات كثيرة جدا بتتكلم على ان في من القسيسين والرهبان كثير منهم فاسقين كثير منهم كذا كذا كذا وكلام سيء عنهم لان ده الواضح فيهم. الحديث القدسي اللي بيتكلم عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ايه, ان الله عز وجل نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم يعني كلهم وحشين وربنا غضبان عليهم الا بقايا من اهل الكتاب. ده معنى ايه؟ كانوا قليل جدا جدا من اهل الكتاب اللي كانوا لسه على الحق. ده معنى ان ما كانش فيه اهل كتاب تانيين غيرهم او يهود ونصارى ما كانوش فيه تاني, لا كان فيه يهود ونصارى بس دول من الوحشين اللي ربنا مقتهم. طيب فهنا بيقول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نكمل بعد ما نصلي العشاء وخلاص نقفل على كده. طيب ماشي نكمل بعد صلاة العشاء. طيب نختم هذا التسجيل ونبتدي في مرة تانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.